تجيبنا سفر وشط يسين وفلاي مقارن ايه من الفريد هو يا بيجرد الطحنام مية جاية كالخرقة صولي عمر جيسنا خناشتا الهم يرؤو دغوة يدي والهم يجن من ناوة يوفد صغر نهار كي غفر ظن لبيبان كلوتنا I'm not afraid.